نمرة واحد يسأل، أولا واحد يسأل يعني أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، لو شفت واحد يصلي في وقت الكراهة ونهيته يعني ينطبق عليه هذه الآية؟ من يجاوب؟ الموقف مختلف تماما. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، الكلام له مناسبته. أبو جهل عليه لعائن الله كان يريد أن يمنع رسول الله من أن يصلي عن بجوار الكعبة، وتوعد وهدد وأعلن هذا على المشركين. فإذا كان هذا ينهى عبدا يصلي لله كراهية للصلاة وكراهية للدين ومنعا أن يقام دين الله على أرض الله، ولذلك ناصية كاذبة خاطئة. ماشي، توعده ربنا سبحانه وتعالى لئن لم ينتهي لنسفعا ناصية يؤخذ أخذ الذل إلى جهنم، عشان كافر ومشرك ويريد أن يحول بين إقامة دين الله على أرض الله، بين الناس وبين إقامة دين الله على أرض الله. أما الصلاة في وقت الكراهية فهذا أمر جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بينه متى تجوز الصلاة ومتى تمنع. أوقات الكراهة إن كنت واثقا من علمك فيما تقول فلك أن تقول يا هذا وقت كراهة تكره فيه الصلاة، تقولها كده بالتحديد يعني، تقول ما تصليش وممنوع الصلاة. ثانيا تكون عارف الحكم إن أوقات الكراهة محددة ما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وعند توسط الشمس في كبد السماء، وعند غروب الشمس، ووجود السماء يعني الشمس في وسط السماء بمعنى أنها في منتصف النهار وقبل حلول وقت الظهر قدروها بحوالي 10 دقائق، وقبل الغروب بنفس الطريق. هذه الأوقات طلوع والغروب، طلوع الشمس والغروب كراهية تحريم ممنوع، وبالتالي نبتعد عن هذا التوقيت 10 دقائق. قبل ما تطلع 10 نتوقف عن الصلاة، قبل ما تغرب 10 دقائق نتوقف عن الصلاة عشان ما ندخلش في وقت الايه الحرمة. قبل ذلك يكره. وأجاز بعض العلماء أن الصلاة تجوز فيما قبل ذلك من الصبح لحد ما تطلع فيما يكون له سبب، فيما يكون له سبب، إذا طرأ سبب يصلي من أجله فليصلي. في الوقت الكراهة التنزيهية التحريمية نقول لها بعد عنها، كراهة التحريمية اللي قلنا عليها الوقت الضيق الطلوع والغروب والزوال والعشر دقائق اللي قبلها، فيما قبل ذلك يبقى إذا كان يعني صلاة لها سبب في المسجد وجلس وبعد حد جدد وضوء وجدد وقال أصلي سنة الوضوء واعتاد على ذلك، كان متعود في أي وقت يتوضأ يصلي سنة الوضوء، ما بقاش متعود، مش معقول إذا مش متعود ما بيصلي سنة الوضوء ويجي في الكراهة بالذات يقول أصلي سنة الوضوء. يبقى إذا كان يعني حريصا على صلاة سنة الوضوء توضأ يقدر يصلي حتى ولو في وقت الكراهة على رأي الشافعي ومن قال بقوله. كسنة الوضوء أو تحية المسجد في الحدود اللي قلناها، ركز معايا كويس، لما يشوف واحد صلى قاعد يصلي يقول والله الوقت ده وقت كراهة، يكره فيه الصلاة. ممكن في الغروب ولا طلوع يقول له هذا كراهية تحريم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وقال إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان. نبقى يعني نبعد عن عباد الشمس الذين أغراهم الشيطان أن يصلوا للشمس في شروقها وغروبها، وراح يقف هناك عشان يبقى السجود ليه والركوع ليه. الملعون عليه لعائن الله. وضحت الأمور إن شاء الله؟ ها؟ هذا في النوافل. أما اللي عليه فرض كما يسأل أحمد سيد العزيز عليو أبو بش، الفرض يؤدى في أي وقت، الفرض يؤدى في أي وقت، يعني إن غلبه نوم أو نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها أو إذا استيقظ من النوم. من فاتته صلاة نسيها أو نام عنها فليصليها متى ذكرها أو عندما يستيقظ من النوم، لأنها فرض. وقت الكراهية قلنا بعد صلاة الصبح لكذا، وبعد صلاة العصر لكذا، يعني صلى العصر. إنما لو عليه فرض حتى فائته يؤديها في أي وقت، يؤديها في أي وقت، لأنها دين يعجل به وخير البر عاجل. نعم. وجب خمسة هل يحرم من الأرض كل جملة ثانية؟ أولا إجابة على السؤال، ثانيا بدعانا بنقول اللهم أحينا على سنتك. هل سنته واضحة في أذهاننا؟ لا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست واضحة. سنة النبي الطريقة التي عاش بها وأمر بها مش واضحة في أذهاننا. يقول أحينا على سنتي. إيه هي سنتي؟ يبقى واضحة في ذهنك؟ يبقى مش واضحة. من سنته مجاهدة الكفر والفسوق والنفاق والشيطان والنفس والهوى. مش أمر هو كده عليه الصلاة والسلام؟ طيب هل جاهدنا المجاهدة اللازمة؟ وأنا اللي فكرني بهذا نار، سمعت درس في قناة من القنوات المحترمة للشيخ الغزالي مسجل من 20 سنة أو يزيد، واللي جابوه جابوه مواضح نجايبينه لمناسبة الأيام دي، لأنه بيتكلم عن حاجات الأيام دي الناس محتاجة ليها إنها تتنبأ. وحتى في وسط الكلام قال إحنا تايهين، إحنا تايهين، إحنا فين المسلمين من اللي بيحصل؟ إيه اللي مزعلك عم الشيخ؟ قال لك البخاري والترمذي وابن ماجة ومسلم وأصحاب السنن الستة كلهم من أوروبا الشرقية التي استولت عليها روسيا، كانوا جميعا كانت كلها جمهوريات مسلمة موحدة، فاعتدت عليها روسيا استوائية وتوسعت في بلادها 20 ضعف على حساب المسلمين، انتشرت بإلحادها وكفرها واستولت على البلاد. وكانت مساحة روسيا أو الاتحاد يسموه مش عارف إيه، كانت مساحتها جزء من 20 من الآن اللي هي عليه الآن، كانت في يعني في حدود يعني زي مساحة مصر ولا يعني البلاد المتوسطة المساحة، ثم تضاعفت 20 ضعفا اعتداء على بلاد المسلمين. وبيقول لك حد عارف ان المسلمين ضايعين بالطريقه دي؟ حد انشغل بهؤلاء السكان اللي سكنوا واحتلتهم البلاد الملحده الشيوعيه؟ حد يفكر في الموضوع ده؟ يقول احنا تايهين، احنا تايهين، يعني نقول احنا مسلمين ولا اشغلنا هذا ابدا، ونفكر يعني نفكر في الايه، في الحاجات القشور التي لا تسمن ولا تغني. تكلم هذا، والآن إذا لم تكتفي هذه البلاد الملحدة بأنها وسعت بلادها 20 ضعف على حساب المسلمين وقتلت مئات الآلاف، طبعا هي ما فيش حد بيسلم بسهولة، وبلاد تسلمتها وما حدش كار. وقال نقطة ثانية من ضمن الناس اللي تايهة فيه، بيقول ان المسلمين النهارده 1.5 مليار، 1,500,000,000 مسلم، 1.5 مليار، 150,000 يتكلمون العربية، و1,300,000 لا يحسنون العربية، ما يعرفش اللغة العربية. هل بذل ال150 مليون مسلم سعوا ليعلموا باقي المسلمين اللغة العربية؟ احنا تايهين، وهذا قصور وتقصير، لان لو يكون ما يتعلمش العربية مش عارف يفهم القرآن، يبقى يعني فرصة فانحة لكلاب البشر وذئاب البشر. قال تجمعت اليهود واستولت على بيت المقدس والمسجد الأقصى، هل تحرك المسلمون؟ وتكلم بالنص كده، هل تحرك المسلمون أم أن حكام المسلمين غارقون في شهواتهم وأوهامهم؟ ولما بيت المقدس تحرر، وبيقول في كلام يعني كده، حرره واحد مش عربي، صلاح الدين كان من مش عربي، إنما كان كردي، كان مش عربي، يعني جنسيته مش عربية أساس، هو اللي تحمس ونشط المسلمين وحركهم عشان يحرر بيت مين؟ بيت المقدس. أين العرب من هذا؟ وبعدين قال نكتة كده عشان نختم بيها، قال كنا في، كان في قطر، وبعدين في فطار في رمضان، في يعني مجموعة طبعا من كبار الدولة في قطر، وبعدين بيفطروا، فقال لهم صلاح الدين، وبيقول لهم فصل الكلام يعني مع أثناء الفطار، صلاح الدين كردي اللي حرر بيت المقدس، فين العرب؟ فين العرب؟ وقال لك، قال واحد سفير العراق، لا قال كردي، ما تقولش كردي، لا عربي، عربي. واحد قال يا عم الشيخ ما تقولش كردي، قول عربي، قول مكي، قول هاشمي عشان نفطر، الاكل اهم. اللهم صل على سيدنا. محاضرة اكيد هتتعاد، وفي محاضرات جميلة بتتقال، وخطب جميلة بتتقال، بس نشن على القنوات المحترمة. اللهم صل على سيدنا محمد، آمين. الثالث عمك سعيد بيقول عاوزين ما نقولهم 5، أقولهم وخذ الورقة معك. دي كانت في إطار شرح الآية، إطار شرح الآية، واللي في صدر سورة هود، وأنا النهاردة بحضر في الدرس وأجهز. تخيلت نفسي عامل زي التلميذ البليد اللي مش قادر يطلع من المسألة اللي بيحل فيها، زي السواق اللي بيتعلم جديد يغرز على السفلت، أنا غارز في الآية مش قادر أطلع منها خالص. فنسأل الله العون والتوفيق. الآية وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. قلناها تقريبا، قلنا فيها درسين، لكن البليد مش قادر يتحرك، فأدعو الله أن يعيننا أن نتحرك. في إطار شرح الآية وأن استغفروا ربكم، على اعتبار أن المتاع الحسن في الدنيا وإيتاء الفضل من الله لمن يقدم الفضل هما قرينان بتوحيد الله وبالتوبة والاستغفار والأوبة إلى الله. ده مقدم سورة مين؟ هود. ولو فتح الله على بعضنا من خلال خمس دروس في أول سورة هود كان حفظ الخمس آيات. يعني كان مفترض كده، يعني الواحد خمس آيات عمال نقول فيهم ونعيد، أنا بليد عمال أعيد وأعيد في الكلام ومش قادر أطلع، غارز في السلف 500 مرة. بص على هنا، بص على إيه؟ سبحان الله العظيم، بحمد على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. نسأل الله أن يرزقنا العزيمة وأن يعظم من اهتماماتنا ولا أشغلنا بما لا يعنينا. نسأل الله ألا أشغلنا بما لا يعنينا من خلال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. واتفقنا والقرآن بيّن أن دعوة كل المرسلين، وقلنا السبب ليه، لأن الأنبياء دائما يبعثون على أطلال أمم بائدة هلكت بسبب شركها ومعصيتها لله، فيأتي كل نبي يقول أرجعوا إلى الله بتوحيده وتوبتكم إليه واستغفاركم له. وذكر الحديث الذي روي في شرح الآية وقلنا أن سنده ليس قويا، إنما عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام من ألهم خمسة لم يحرم خمسة، من ألهم خمسة لم يحرم خمسة، من ألهم الدعاء لم يحرم الإجابة، لأن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طبعا إلهام الدعاء إن كان صالحا طاهر القلب طاهر اللسان، لأن الدعاء له شروط. ومن ألهم التوبة لم يحرم القبول، لأن الله عز وجل يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن ألهم الشكر لم يحرم الزيادة، لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن ألهم الاستغفار لم يحرم الاستغفار أو المغفرة، لأن الله تعالى يقول استغفروا ربكم استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ومن ألهم النفقة لم يحرم الخلف، لأن الله تعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا الحديث ذكر فائتا في الدرس اللي فات. أما حديثنا في إطار الآية واستكمالا بما مضى واستعانة بالله الذي خلق ورزق، نقول والله المستعان، والله المستعان. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. قل له معنى المتاع ومعنى يمتعكم، كل فاكر يبقى الحمد لله، مش فاكر هنعيد وبقش يزعل يشتكين يزعل مني ما يمل عمال يسجل هو بالكلام هو بيتسجل، يقول له كم عيد مهم. نعم إن شاء الله تعالى. قلنا أصل اللغة في يمتع المتاع هو الانتفاع، الانتفاع بما رزقت من قبل الله بمتاع الدنيا، الانتفاع بمتاع الدنيا، والدنيا كلها إيه؟ متاع. ويمتعكم يعني يطيل انتفاعكم بما أوتيتم فيبقيكم لا يهلككم إذا تبتم إلى الله ورجعتم لا يستأصلكم، لأن الاستئصال هو عقوبة الكفر والشرك والإباق من الله. يطيل إبقاكم أو يطيل انتفاعكم بنعمه، ده يمتعكم متاعا. طيب، لكن وأنا براجع الآية هناك من يتمتع، لكن الوعد من الله الكريم يمتعكم متاعا حسنا، ودي الحكمة ودي الوعد الكريم من الله، إن الأمم مع توبتها الله يمتعها متاعا حسنا، لأن فيه من يمتع متاعا في الدنيا بس مش متاع إيه؟ قلت تمتع بكفرك قليلا، تمتعوا فإن مصير، فتمتعوا فإن مصيركم بربنا، قال لهم تمتعوا، تمتع بكفره والكفار برضه الذين بدلوا، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها بئس القرار. بعدين وجعلوا الله أندادا يضل عن سبيله ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا إن مصيركم إلى النار، تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، ده الشاهد. كفار ربنا قال لهم تمتعوا، يتمتعوا بالدنيا التي في أيديهم، وربما يتمتعوا بما يرون أو ثمرة كفرهم، هو متمسك بالكفر ليه؟ عشان ما يفقدش شيء من اللي في إيده من السلطان أو المملكة أو العزوة أو المال أو الكل أو الجاه، هيتمتع به وهياكل ويشرب زي الزي الإيه؟ كما تتمتع الأنعام، كما تأكل الأنعام، يأكلون يتمتعون ويأكلون كما تتمتعون ويأكلون كما تأكل لهم الذين كفروا. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار متولى. بهؤلاء يتمتعون بس متاع مش حسن. طيب أنا لم نقول يعني لحبنا نوضح الأمور، يمتعكم متاعا حسنا، قال لك يعني ايه متاع حسن تفصيلا؟ يعني قال لك والله اخذها من القرآن، القرآن قال ان متاع الدنيا تركز فيه النساء والبنين والقناطير المقنطرة والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وقلنا نضيف على الخيل المسومة والأنعام والحرث إيه؟ العربية والطيارة والموتوسيكل والدبابة والكلام ده كله، كل ما يملكه الناس من اللي واللودر والجرار والتريلا والحفارة والخلاط والكلام ده، دي يعني مما يملك من متاع الدنيا، مما يملك في الدنيا، دي زينة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب، جلس وجل الناس حسن المآب اللي هو ويؤتي كل ذي فضل فضل، كل ذي فضل فضل. طيب المتاع الحسن، هل النساء كل زوجة المتاع بها حسن؟ إن كانت صالحة يقبل المتاع بها حسن، إن كانت غير صالحة والمتاع فيه نكد وفي تنغيص، لأن قلنا المتاع الحسن الذي لا يشوبه تنغيص ولا حرمان ولا نوع من النكد، يبقى الزوجة الصالحة هي من المتاع الحسن، ولذلك النبي قال كده عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها قد تكون حسنة جميلة لكن لسانها مبرد خشابي، قد تكون حسنة جميلة لكن قلبها أسود كثيرة الظن سيئة الظن. يبقى المتاع الحسن أن تكون صالحة، وكذلك للمرأة الزوج يكون لها متاعا حسنا إن كان صالحا. نحن ما نخدش على جاب للنساء وبس، المرأة تتمتع متاعا حسنا إذا كان الزوج صالحا. ولذلك من مقتضيات ألا تعبدوا إلا الله أنك تستجيب لله في شروط اختيار الزوجة والزوج. ألا تعبدوا إلا الله، طب الله قال لك الزوجة الصالحة وبلغك محمد صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين، وبلغك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. لما تضيع النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ده من عبادة الله وحده. طب ما سمعتش كلام النبي وما اخترتش الزوج الصالح، ما اخترتش الزوج الصالح لبنتك أو لأختك، ما اخترتش، يبقى أطعت مين؟ أطعت الهوى، أطعت النفس، أضعت الشيطان، مضيت في طريق مسايرة للمجتمع الذي يغلب عليه الخبيث. والقرآن قل قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة. طيب إذا كان عامة الناس تحكم من الجمال المال المنصب الجاه الوظيفة مش عارف إيه، لكن وظيفة ومنصب وجاه لكن ليست ذات دين، يبقى أنت أضعت شيء غير إضاعة الله، يبقى العبادة مش خالصة لله. ولذلك إذا خلصت العبادة لله يمتعكم متاعا حسنا، اخترت اختيار حسب وفق وفق معايير السماء، يبقى الزوج متاع حسن والزوج متاع حسن. المال كذلك إذا سلكت فيه الطريق الذي بيّنه القرآن وبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل المال وكل المتاع الأصناف اللي ذكرناها والمذكورة في الآية تنفع صاحبها إن جاءت من حل وراعى فيها تعاليم الإسلام وآداب الإسلام، ثم استخدمها استخداما وفق تعاليم الإسلام تبقى متاع حسن. وهذا يتأتى من الإنسان الذي علم أن الله يجب أن يطاع في كل صغيرة وفي كل كبيرة. نمتعكم متاعا حسنا خالي من التنغيص والشوائب، ولا يعتريه حرمان، ولا يعني ما ينكد المعيشة في الانتفاع بهذا الرزق. ولذلك لما ذكرنا إن الرزق مرتهن، مرتهن الرزق الطيب الصالح مرتهن بالاستغفار والتوبة، وقلنا مقومات الرزق ومقومات الحياة التي جاءت على لسان سيدنا نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وامددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا. وفصلناها في الدرس، وفصلناها فين؟ الجمعة. ونسأل الله التوفيق أن ينفعنا بما علمنا. وقلنا إذا كانت الدنيا متاع الحسن للمؤمنين، وسواء متاعا حسنا للمؤمنين أو متاعا غير حسن لغير المؤمنين، هو إلى أجل مسمى، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، لأن الدنيا طبيعتها لها عمر محدود، والإنسان له عمر محدود في هذه الدنيا، إلى أجل مسمى كل واحد له أجل. يتمتع المؤمن يتمتع متاعا حسنا إلى أن يأتيه الإيه؟ الأجل. والكافر يتمتع متاعا والعياذ بالله قبيحا غير مرضي عنه ويأتيها أجله. طيب الاثنين اتمتعوا وخلصت الدنيا، يبقى الآخرة هي التي تستوفى فيها جوانب الكمال والجمال من وعد الرحيم الرحمن بالجلال والإكرام، ويؤتي كل ذي فضل. يبقى الدنيا انتهت الكافر تمتع وانتهت أيامه، والمؤمن تمتع متاعا حسنا أو كان محروما وعاش في الدنيا محروم ومات. ولذلك شاب كان في بحث عن الرزق، لا أدري إن كان نكمل ولا مكملش، سبحان الله العظيم الحمد لله أنا أجل موضوع الرزق لأن جاءت آية مكملة ومتممة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، قالها للدابة لآية إيه وما من دابة، الآية الأخيرة إن شاء الله في هذا الباب إن شاء الله. ويأتي كل ذي فضل، كل ذي فضل فضلا بانتهاء كل ذي فضل، كل ذي فضل كلمة فضل هنا من العامل المؤمن أو العامل الإنسان الذي يعمل، والفضل اللي هو يعني الخير الذي يتأتى من العاملين الذي يعمل عملا صالحا، يعني الفضل اللي هو ايه الخير الذي خير، وسمي فضلا عشان دايما اللي بيجود بيجود بالايه بما زاد من حاجته، اللي بيعطي بيعطي من حاجته، لكن الله ليس له حاجة سبحانه وتعالى، هو الغني، هو الغني سيؤتي من فضله الواسع. فالإنسان يأتي بالخير والله يجازيه على خيره، لأن الفضل هنا المقصود به ليه العمل الصالح، معناها ما يتأتى من خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا خيرا ترى، الإنسان اللي يعمل عمل صالح الله يجازيه بفعله أي أضعافا مضاعفة. وختمنا الدرس المرة اللي فاتت بحديث سيدنا عبد الله بن مسعود اللي قال الإنسان لم يعمل إذا عمل سيئة أو حسنة، إذا عمل سيئة فعوقب بها في الدنيا يجازى على الحسنة 10 أمثالها كاملة، فإن لم يعاقب بها في الدنيا تقسم من رصيد مين الحسنات. فاكر يا عم الحاج قلنا الكلام ده، قلنا ربنا ذكر ربنا نظرتك نظرتك بتقول يا ترى صح ايش تفتكر يا افتكر. اللهم صل على سيدنا محمد. حديث ابن مسعود اللي قلنا شيخ المفسرين ابن جرير ذكره ونقله ابن كثير، من عمل سيئة كتبت عليه سيئة، من عمل حسنة كتبت له 10 حسنات، فإن عوقب بالسيئة التي كان عاملها في الدنيا بقيت له 10 حسنات رصيد كامل، وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات 10 1 وبقيت له 9 حسنات. ويقول ابن مسعود هلك من غلبت آحاده أعشاره، اللي هيلقى للسيئات أكثر يبقى عمل 11 سيئة مقابل الحسنة اللي عمل، يعمل حسنة 10 و11 سيئة يبقى عند الرصيد كام عند السيئة، يبقى غلبت آحاده أعشاره. ولا قوة إلا بالله، ده ملخص ما ينبغي أن نسأل الله أن يلهمنا الرشاد ونتدارك ما فاتنا. يؤتي يعني يعطي سبحانه وتعالى جل شأنه، وقلنا ذي فضل العامل فضله اللي فضل مين فضل ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. الفضل الأول هو العمل الصالح ومقابله فضل الله الغني عن الناس، الفضل الثاني يرجع إلى ضمير الجلالة إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه، هو ثواب الآخرة لأنه قوبل بمتاع الدنيا، يمتعكم في الدنيا ويأخذ كمان فضل إيه؟ من فضله في الآخرة. والكلام عن الجنة لا يكاد ينتهي ولا يكاد ينتهي اشتهاؤنا له، لا كلام عن الجنة كلام كثير، فضل الله فيها كثير، يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقلنا العلماء درجوا قال لك لا ما لا عين رأت ما تراه العين أقل مما تسمعه الأذن، وما يدور في الخاطر والقلب أوسع مما يسمعه الأذن. يبقى تدرجت الآية ما لا عين رأت، وانت شفت كام من نعيم الدنيا على قد ما تحركت في بلدكم، في البلد اللي جنب بلدكم، لما رحت سفرت اسكندرية، لما رحت أوروبا رحت أمريكا شفت، لكن ما شفتش كل البلاد وكل ما في الدنيا من متاع ونعيم، لكن سمعت أكثر مما رأيت فالجنة فيها أكثر مما سمم رأيت وفيها أكثر مما سمعت. وقد يخطر على البال ألوان من المتع، الإنسان يفكر في حاجات كده ممكن تكون خيالية، برضك مش هتقدر تتخيل ما في الجنة من النعيم والفضل الكبير. ذلك الفضل الكبير جنات عدن، ذلك الفضل الكبير جنات عدن يحلون فيها من أساور ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير. صلى الله أن يجعلنا من أهل ذلك. يقبل الله يؤتي فضله لهؤلاء الذين، والمعنى يؤتي الله فضله كل ذي فضل في عمله. اللهم صل على سيدنا محمد. ونظير هذا مع الوضوح، يعني الآية دي احتاجت منا لمجهود عشان نوصل لمضمونها، لكن آية سورة النحل سهلة جدا ومستفاغة، واللي يقرأ هنا يقرأ هناك، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ألا تعبدوا إلا الله، هنا مقابلها وهو مؤمن. ألا تعبدوا إلا الله اللي معانا في سورة مين؟ هود، يقابلها وهو مؤمن في سورة النحل. كل ذي فضل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، كل ذي فضل، كل واحد عمل حاجة لن يحرم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ومتعكم متاعا حسنا ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الفضل الكبير في جنات النعيم. الآية بتفسر وتقابل الآية التي معنا، والحمد لله الذي هذا كلامه. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. يعني سمع الكلام واستجابوا، هذا وعد الله الكريم. وإن لم يستجيبوا، لأن التولي معناها إيه؟ لما تكلم واحد يسيبك ويمشي، معناها ايه؟ اعرض عنك، مش مستجيب، مش عايز اسمع كلام، مش عايز استجيب، خلاص هيتولى. فاني اخاف عليكم، شوف التعبير ما شاء الله، هو قال انني لكم منه نذير وبشير. في الاول نذير وبشير، يعني دي رسالة الانبياء. هنا اني اخاف عليكم، اخاف عليكم يعني لابد ستجازون على كفركم وشرككم وعصيانكم وتوليكم وإعراضكم، وجزاؤكم يكون عذاب يوم كبير. فأنا أخشى إن لم تستجيبوا. كلمة أخاف عليكم معناه بيستعطفهم، بيأخذ الجانب العاطفي فيهم. أخاف عليكم يعني أنتم معرضون للخطر وأنا لا أرضى لكم تتعرضوا للخطر. فلما يشعرهم أنه يخشى يخاف عليهم ربما تلين قلوبهم. وطبعا اللي سمع هذه الآية وبعد أيام ولا شهور اهتدى كثير ممن سمع هذه الآيات ورجع إلى الله وتاب. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. إلى الله مرجعكم تأكيد للمعنى، أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ربما هم لا يؤمنوا باليوم الكبير، فيرجع يقول لهم تاني إلى الله مرجعكم، ما تفكروش إن الأوهام اللي في دماغكم أو ما يوحيه إليكم الشيطان أنه ليس بعد الموت حساب ولا لقاء ولا عذاب، هذا كلام يعني من أوهام الشيطان ووساوسه. لكن الحقيقة إلى الله مرجعكم يوم القيامة فيحاسبكم لا محالة، وهو على كل شيء قدير. ربما الكافر أو المشرك يسول له نفسه أو يسول له شيطانه أنه حتى إذا كان فيه معاد، زي ما قال يعني لأوتين مالا وولدا، أو يعني يفكر أن قوته وسلطانه وما عنده من ممتلكات الدنيا تحول دون محاسبته، يبقى يرجع ولن يخرج من سلطان الله، لأن الله على كل شيء قدير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.